وامشي وحدي عالجسور، طيرة هاجة من الطيور، طيرة هربانة بجناحها هاجة من الطير في الطابور. أترمي وارقص وأبكي وترعش وانزف ودور واتملي بهوى البحور. يا سلام لو يتوه مني مكاني، كل ما اخرج منه للتاني يتوه الاولاني. نص نايم نص صاحي امشي في اطراف الضواحي من ورا نخل الكفور، لا صباع شافني وشاور ولا ناس بيا تشوف. وحدي ما يخبر علي غير غبار الخطوة غير صوت العبور، زي ما في ريح الدروب ريحة الكفور هربانة من شجر الكفور. يا سلام لو يتوه مني مكاني، كل ما اخرج من مكاني ما رجعش تاني.